بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا إلى الكلام حول تفاضل الأنبياء وفضلهم. والأنبياء كما ذكرنا هم أفضل البشر على الإطلاق بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين مراتب أوليائه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرتب تبارك وتعالى عباده وأولياءه السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، بدأها بالأعلى هم الأنبياء. و قد ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم شق عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع مع النبيين في الدرجات العلى، فتكون منزلتهم دون منزلته صلى الله عليه وسلم، فلا يصلون إليه ولا يرونه ولا يجالسونه. فنزلت الآية مبينة أن من أطاع الله ورسوله يكون من نعيمه في الجنة أن يتمكن من مجالسة الأنبياء ورؤيتهم وزيارتهم، فلا يفوته ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وقال: وحسن أولئك رفيقا. هذه المعية وهذه الرفقة لا تعني تساويهم في الدرجة، بل هم متفاوتون، ولكنهم يتزاورون ويتجالسون ويأنسون بقربهم كما كانوا في الدنيا. وهذا بفضل الله لاتباعهم الأنبياء واقتدائهم بهم. هذه الآية الكريمة نص في تفضيل الأنبياء على البشر، فهم أفضل أولياء الله وأرفعهم درجة على الإطلاق. وذكر سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء في آيات من سورة الأنعام، ثم قال في آخرها: وكلاً فضلنا على العالمين. قال ابن سعدي في تفسير الآية: وكلا من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا على العالمين، لأن درجات الفضائل أربع هي التي ذكرها الله بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء من الدرجات العليا، وكلا فضلنا على العالمين في الدرجة العليا وهي درجة الأنبياء. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الرازي مبينا وجه الترابط بين هذه الآيات والآيات قبلها: اعلم أنه تعالى لما بين أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل، بيّن علو درجات الرسل وشرف مناصبهم. وقال في معرض تفسيره الآية: بيّن تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على كل العالمين. إن الله اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على سائر العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهذه الآية في ذكر الأنبياء خاصة. وإن قيل في تفسير لفظة الآل إن المقصود به سائر المؤمنين من ذرية إبراهيم وعمران سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لكن يشهد لتخصيص هذه الآية بالأنبياء فقط، وأنهم هم المعنيون بتفضيلهم على العالمين دون غيرهم أمور. أولا، قوله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى، والمراد بالاصطفاء كما قال الحسن وغيره النبوة. كذلك ورد استعمال لفظة الاصطفاء مرادا بها الاصطفاء بالنبوة في عدد من آيات الكتاب الكريم عند ذكر النبيين، كقوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي من الناس رسلا. وقال عز وجل في موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى في بعض الأنبياء وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ثانيا أنه سبحانه قد أطلق وصف الاصطفاء وعنى به الرسل خاصة في قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فهؤلاء هم الرسل خاصة دون سائر البشر، فالرسل هم المصطفون من عباد الله الذين سلم الله عليهم في العالمين، كما بينه جملة وتفصيلا في مثل قوله تعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقوله وسلام على المرسلين كقوله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال سبحانه سلام على نوح في العالمين، وقال أيضا وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وقال وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. فالاصطفاء في آية النمل قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، هذا الاصطفاء مطلق في آية النمل، لكنه مقيد بالاصطفاء بالنبوة في يعني آية آل عمران إن الله اصطفى يعني بالنبوة آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثالثا أن الله تعالى قد ذكر في الآية النبيين آدم ونوحا ثم ذكر آل إبراهيم وآل عمران، وفيه إشارة إلى أن المراد بالآل الأنبياء خاصة من ذرية إبراهيم وذرية عمران لا عامة المؤمنين. رابعا أن الله قد ذكر آل إبراهيم وآل عمران لأن الأنبياء بعد إبراهيم لم يكونوا إلا من ذريتهما، فجمع ذكرهم في لفظ الآل بدل أن يفصل كل أسماء الأنبياء الذين أتوا من ذرية إبراهيم وآل عمران، جمع في لفظ الآل آل إبراهيم وآل عمران. ويكون في المؤمنين من ليس من ذريتهم مما يشهد بأن الآية خاصة بالنبيين. خامسا أن قوله تعالى على العالمين شاهد على أن المراد بالآيات الأنبياء من سائر المؤمنين، لأن اصطفاء المؤمنين وتفضيلهم على الكافرين أمر ظاهر ظهورا يستغنى به عن الذكر، فكيف بتفضيل النبيين واصطفائهم على الكافرين؟ والنبيون معنيون في الآيات بلا خلاف، فأن يكون المراد اصطفاء النبيين وتفضيلهم على سائر المؤمنين أولى، والله تعالى أعلم. وبعض المفسرين قالوا إن المراد بآل إبراهيم وآل عمران الأنبياء منهم، وقال بعضهم إن المراد بآل إبراهيم إبراهيم نفسه عليه السلام. خلاصة الكلام أن هذه الآية نص في تفضيل الأنبياء على البشر سواء كانت في الأنبياء خاصة وهو الأظهر أو كانت فيهم وفي أتباعهم من المؤمنين عامة، فإنه إذا كان المؤمنون أفضل البشر قد اصطفاهم الله على العالمين فالأنبياء هم أفضل إطلاقا بطريق الأولى. أما السنة فمن أدلتها على أن الأنبياء أفضل البشر. طبعا بعض الناس تستغرب يعني كيف نناقش مثل هذه المسألة ونطيل في ذكر أدلتها بهذه الصورة، وهو شيء يعني واضح ومعروف. نقول إن هذا تمهيد للوجه الآخر من القضية، وهو أن هناك من ضلوا في هذه القضية مع وضوحها و تواتر أدلتها، لكن هناك من الفرق الضلة خاصة الرافضة والصوفية من ضل وانحرف في هذه القضية، فمن ثم لازم تأسيس العقيدة أولا بالأدلة فيها ثم التعرض لبدع هؤلاء يعني الضلال. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشد الناس بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هذا صريح في أن الأنبياء أمثل البشر. وقال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، فهم أفضل أولياء الله على الإطلاق، هما أفضل أولياء الله على الإطلاق بعد النبيين، فهذا الاستثناء فيه دليل على أن الأنبياء أفضل الأولين والآخرين. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على فضل الأنبياء على سائر الناس بحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أما الإجماع فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقال أيضا شيخ الإسلام: الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين، وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحون. وذكر رحمه الله أن تفضيل بعض الفرق غير النبي على النبي مخالف لإجماع الأمة. أما النظر الصحيح، يعني دليل العقل بعدما ذكر أدلة الكتاب والسنة والإجماع، أما النظر الصحيح فإن العقل يقضي بكون الأنبياء خير الخلق وأفضلهم، لأنهم رسل الله والواسطة بينه وبين خلقه في تبليغهم شرعه ومراده من عباده. وشرف الرسول من شرف المرسل وشرف الرسالة، وهم المصطفون من عباد الله، اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم، ولا يختار سبحانه من الخلق إلا أكرمهم عليه وأفضلهم عنده وأكملهم لديه. يقول ابن قيم رحمه الله تعالى: ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته وواسطة بينه وبين عباده، وخصهم بأنواع كراماته، فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات، ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم، ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم، ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم، فهم أقرب الخلق إليه وسيلة، وأرفعهم عنده درجة، وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم، وبهم عرف الله، وبهم عبد وأطيع، وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض. انتهى كلام ابن القيم. وأعلى منازل الخلق في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. ولقد حقق يعني البشر يتفاوتون في مراتبهم بمقدار تحقيق العبودية، فأشدهم وإمعانا في تحقيق العبودية هو أقربهم إلى الله، فهذا مما يمدح به الأنبياء، الإمعان في العبودية. ولذلك ذكرنا مرارا أن الله سبحانه وتعالى لما أراد تشريف نبيه في أشرف مقاماته وصفه وصف العبودية في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فكان الأنبياء عباد الله المخلصين الذين بين سبحانه أنهم هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. الشيطان يقول: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد قال الله في حق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالأنبياء من المخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، فحققوا العبودية له سبحانه، ولذلك نعتهم الله بالعبودية التي حققوها، فكانوا خير الخلق فيها وبها. هم خير الخلق في تحقيق العبودية، وخير الخلق بسبب تحقيق هذه العبودية. يقول سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال سبحانه: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب، وعن أيوب إنا ولدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وعن نوح إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ونعت سبحانه خير خلقه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في المقامات الشريفة، فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في الدعوة وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يبدو أنه هو كان المفروض يكمل يجيب الآية الأخرى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، لأن هذه الآية ليس فيها لفظة العبد. وقال في الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولقد قام صلى الله عليه وآله وسلم يصلي لله حتى تورمت قدماه وتفطرتا، فقيل له يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حققوا العبودية لله، فهم أتم الخلق عبودية لله، ولذلك فهم أكمل الخلق وأفضلهم. إذن تحقق مما مضى أمران ظاهرا الدلالة على أفضلية الأنبياء على البشر، وهما أولا أن الأنبياء كانوا خيار أقوامهم قبل نبواتهم فقد عصمهم الله عما يصغر أقدارهم، ثانيا أن النبوة اختيار من الله واصطفاء لا تبلغ بكسب ولا بغيره، فجمع الله للأنبياء الفضل من أطرافه وميزهم على خلقه من قبل النبوة ثم زادهم فضلا عليهم بالنبوة فلا يبلغ أحد منزلتهم. والنبوة أيضا انقطعت وختمت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تكون فضيلة النبوة ومنزلة الأنبياء لأحد بعده البتة، وعليه فمنزلة النبوة وفضلها مخصوص في عدد محصور من الخلق، وهم الأنبياء لا يشاركهم فيها أحد. ثم يعرض بعد ذلك الدكتور محمد ابن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي في كتابه مباحث المفاضلة في العقيدة، يعرض المقالات الباطلة في هذا الباب. أول هذه المقالات الباطلة القول بجواز أن يكون في البشر من يوازي الأنبياء، وجواز أن يكون فيهم من هو أفضل من الأنبياء. حكى ابن حزم القول بجواز أن يكون في البشر من يوازي الأنبياء عن الجبائي، وهو أحد أئمة المعتزلة. وحكى القول بجواز أن يكون فيهم من هو أفضل من الأنبياء عن الباقلاني، فقال ابن حزم إن الجبائي قال جائز إن طال عمر امرئ أن يعمل ما يوازي عمل نبي من الأنبياء، يعني لو طال عمره بقى كذا مليون سنة مثلا فحيعمل عبادة بكمية كبيرة قوي فممكن يوصل لمرتبة الأنبياء. ده أول كلام عن الجبائي. وقال الباقلاني جائز أن يكون في الناس من هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث بعث بالنبوة إلى أن مات. هو الحقيقة كلام بشر، كلام بشر تشعر له الأبدان، لكن هو يقصد هنا جائز عقلا لا شرعا، وطبعا حتى عقلا سنبين بطلان ذلك، لكن هو ما يقصد أنه من ناحية العقلية ممكن أن يقع. يقول وهذا قول مرذول، أي نعم، يقول في الهامش هنا ولم أجد فيما بين يدي من مراجع قول الجبائي ولا أستبعده منه، فإن له شنعا أشد من مثل هذا كثير. وكذا لم أقف على قول الباقلاني هذا فيما بين يدي من كتبه أو من المراجع غيرها، وإنما نقل ابن حزم كلامه بواسطة ولم يقف عليه كما صرح به في الفصل. يعلق على كلام الجبائي والباقلاني يقول وهذا قول مرذول، مردود على من يقول به، وليس مورد المفاضلة بين الأنبياء والبشر ما ذكر، يعني مسألة المفاضلة موردها ليس كثرة العبادة أو كميتها، ولكن صلب المسألة أنها النبوة اصطفاء، وأن النبوة وهبية وليست كسبية. مهما اجتهد الإنسان في العبادة هل سينال مرتبة النبوة؟ يقول: فإنه إن وقع أن عاش أحد أكثر من النبي وعمل عملا أكثر منه في مجموع حياته، فأنى له أن يدرك فضل النبوة ومنزلتها، وكذا إن كان عمله أكثر في صورته، حتى لو كان هيعمل العبادة في الظاهر وفي الصورة أكثر بكثير من النبي جدلا، فأنى له أن يدرك فضل أصل عمل النبي. فعمل النبي طاعة لله وتشريع لأمته، وعمل غيره طاعة لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمل النبي هو طاعة لله ثم هو تشريع لأمته، واضح؟ وعمل غيره طاعة لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن أي مسلم سيقتدي بالنبي فإن كل أعماله الصالحة هي في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ركعة من النبي بل ركعة مع نبي خير من ركعة من غيره أو مع غيره، فأنى لعامل أن يدرك فضل عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لصحابته: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. وقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وقال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فالنبي أعلم بالله من سواه، وأتقى لله وأخشى له وأصدق وأبر. وما أساس التفاضل في الأعمال إلا هذا، الميزات القلبية وليس مجرد صورة الأعمال. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. يعني إزاي دول هيشتغلوا ما بين العصر إلى المغرب ونحن قد اشتغلنا من الصبح إلى الظهر أو إلى العصر، يعني مدة طويلة من أول النهار، يعني مدة طويلة. فاعترض قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت. وهذا في البخاري. ففي هذا الحديث بيان ظاهر على أن تفضيل الله أحدا من خلقه على غيره لا يكون بمجرد كثرة العمل. وكذا الحديث الوارد في الصحابة رضوان الله عليهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يعني القضية ليست قضية الكمية. ففيه أن غير الصحابي لو أنفق من الذهب، والذهب أثمن ما ينفق، قدر جبل أحد. جبل أحد طوله بس 6 كيلومتر، طول جبل أحد 7 كيلو، واضح؟ فسبعة كيلو متر ده طوله، فتخيلوا وزن جبل أحد ذهبا كم يكون. فلو واحد من غير الصحابة أنفق في سبيل الله مثل وزن جبل أحد ذهبا ما أدرك ثواب نفقة الصحابي مدا، مد يعني لو الصحابي طلع مد من الذهب يطلع بإيه؟ بيقول 3 أصواع، أي 7 كيلو جرام ونصف، بل نصف المد من أي مال كان ذهبا أو أقل منه. يعني مش هيوصل، مش هيقدر يصل لثواب الصحابة، لأن الصحابة نالوا فضلا لا مطمع ولا مطمح لأحد في أن يناله، وهو أن عينهم شرفت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أقسم فقال لأهل الكوفة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لمشهد شهده الرجل منهم يوما واحدا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. فهذا قول من يعتد بقوله ويؤخذ به في العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالعمل من النبي نفسه؟ كان لا أمل أن واحد يدرك يعني عمل واحد من الصحابة فقط، صلاة صلاها أو ركعة صلاها خلف الرسول عليه السلام، فكيف بالنبي نفسه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قال غير واحد من الأئمة إن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية. هنا نقف وقفة، فيها شيء من الاستطراد، لكن مثل هذه التنبيهات الحقيقة تعتبر تنبيهات منهجية، يعني لابد أن نقف، تستحق أن نقف عندها، وإن كان ليس هذا صلب كلامنا، لكن بمناسبة الكلام على هذه المفاضلة، كثير من الناس الرافضة بينصبون فخاخا للناس، يعني الحاج حسن هتلر في خطبه العنترية يروح يدس في وسط الكلام شتم في سيدنا معاوية رضي الله عنه، يستغل أن التاريخ الذي يدرسه الشباب في العالم الإسلامي الآن عموما تاريخ مزور، تاريخ مزور وفيه تطور على قدر الصحابة رضي الله تعالى عنه، فبيحاول يبرر السموم اللي ممكن الناس تقبلها بناء على دراساتهم للتاريخ المزور. لكن إن راجع هذا على أحد فلا ينبغي أن يروج بالذات على أهل السنة والسلفيين وأهل الحديث والأثر، فينبغي أن نكون حذرين مثل هذا. فهو بينقي الحاجة اللي ممكن يتسامح فيها، ما بيشتمش أبو بكر عمر، وإن كان هو يكفر أبو بكر عمر ويكفر مهاجر الأنصار قاتله الله، لكن هو يدس السم حاجة ممكن الناس إيه يعني تقبلها. فالتسامح في مثل هذا أمر في غاية الخطورة، وبالذات في حق يعني أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. سبق أن نقشنا بالتفصيل، لكن أنا أعيد تذكيركم بهذا المعنى، موضوع المقارنة بين عمر بن عبد العزيز وبين أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فالقضية ليست سهلة، حذاري من التساهل في مثل هذا، كل إنسان له حدود يجب أن يقف عندها. فالصحابي صحابي، وعمر بن العزيز تابعي، فبلغ من التكريم أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى يعني عنه أنه أطلق عليه لقب المهدي. نحن نعرف أن لقب المهدي أطلق إطلاق عام على الخلفاء المهديين، أو وفي إطلاق خاص مقصود بالمهدي المنتظر، لكن ممن أطلق عليهم لقب المهدي بالمعنى العام أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. فيقول مجاهد: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي، يعني معاوية هو أول ملوك الإسلام. ولا شك أننا إذا قسنا معاوية رضي الله عنه بمن قبله من الخلفاء الراشدين فقطعا هم أفضل منه، لكن معاوية هو أفضل ممن يجيء بعده أساسا بسبب فضل الإيه؟ الصحبة. فما بالك بالعدل والرخاء والجهاد الذي رفع رايته أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول مجاهد: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وروى أبو بكر الأثرم بسنده إلى قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية رضي الله عنه لقال أكثركم هذا المهدي. هيشتبه على الأمر، يقول هو ذا المهدي الذي أخبر الرسول عليه السلام بأنه سيظهر في آخر الزمان. وروى الأثرم أيضا بسنده عن أبي هريرة المكتب قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم كان المهدي. وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه صدى استجابة الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الخليفة الصالح، يوم قال صلى الله عليه وسلم في شأن معاوية رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وهذا من أعلام النبوة. وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا مدينة بعد عثمان ولا رخاء بعد معاوية، ولا رخاء بعد معاوية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إن عقدت الكلمة على معاوية

قال وقد كان معاوية ممن آمن معه فقد لحقته مدحة الله. الله سبحانه وتعالى لا يخزي النبي ولا يخزي الذين آمنوا معه بنص القرآن الكريم، وقطعا معاوية رضي الله عنه من الذين آمنوا معه. نعود لموضوعنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال غير واحد من الأئمة إن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية. قالوا لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما حصل لغيرهم بعلمه. إذن فهذا في من صحب النبي، فكيف بالنبي نفسه؟ ثم قد ثبت أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فمن عاش أكثر من النبي وعمل أكثر منه فإن للنبي من جميع عمله مثل أجره، فأنى يبلغ منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك التجويز من أولئك المتكلمين وأمثالهم إنما مبناه عندهم الجواز العقلي لا الشرعي، يعني البقلاني والجبائي لما جوزوا أن يوجد من هو يوازي الأنبياء أو يكون أفضل منهم بافتراض أن لو عاش عمر طويل وعمل كذا إلى آخره، فهذا بنوا على الجواز العقلي لا الشرعي بناء على ما أصلوه من أن الله يجوز أن يفعل كل ممكن، فما دل هذا من باب الإمكان والجواز أو يمكن أن يقع، وإلا فهم متفقون على أن الأنبياء أفضل الخلق، لكن يقولون هذا لم يعلم بالعقل بل علم بالسمع بالأدلة النقلية وليس بالعقل. طبعا يعني سبق بيان هذا الكلام. نعود إلى كلام الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى في المطلب الثاني، وهو دعوة تفضيل الأئمة على الأنبياء. يقول وقد خالفت في هذه المسألة التي أجمعت عليها الأمة طوائف من الذين ينتسبون إلى الإسلام، فمن هؤلاء الشيعة الإمامية الاثني عشرية، يقول عالم من علمائهم البارزين المعاصرين في هذا الموضوع وهو عدو الله الخميني قاتله الله. وأنا حقيقة فضلت أن أنا ما نقلش من الكتاب، أنا جبت كتاب نفسه الحكومة الإسلامية للخميني قاتله الله، ده كتابه مترجم باللغة العربية، الحكومة الإسلامية المرجع الديني الأعلى الإمام المجاهد السيد روح الله الخميني، كانت صورته هنا وطهرت الكتاب منها. كنا في أواخر السبعينيات لما يعني كان نفس النسخة دي معايا، وكنت أجي في الدروس في مسجد عباد الرحمن جبت الكتاب عشان إن في ناس مش عايزة تصدق إطلاقا خميني منزه، لا يمكن خميني يقول كده، أنتوا بتفتروا عليه وتظلمونه. حتى لما جبت الكتاب وقرأت منه كما أقرأ لكم الآن قالوا لا ده الكتاب ده مزور عن خميني، لكن طبعا ده كتاب متواتر في كل أرجاء الدنيا إن ده كتاب الخميني محفوظ يعني ومعروف، فهو الكتاب هو موجود. دروس فقهية ألقاها سماحة الإمام الخميني المرجع الأعلى للشيعة على طلاب علوم الدين في النجف الأشرف تحت عنوان ولاية الفقيه 13 ذي قعدة 1 ذي حجة 1389. ده كتاب الحكومة الإسلامية بيقول في صفحة 52، صفحة 52 يقول الخميني وثبوت الولاية والحاكمية للإمام عين يعني عليه السلام لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل من عداه من الحكام. انتبهوا للكلام بقى، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صاد والأئمة عين، كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله، وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم عين: إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام، لا بمعنى أنها خليفة أو حاكمة أو قاضية، فهذه المنزلة شيء آخر وراء الولاية والولاية والخلافة والإمرة إلى آخره. فطبعا ده كلام بالنص يعني من الكتاب مباشرة، فضلت أن أجيب بدون واسطة. يقول دكتور أشقر، يقول عالم من علمائهم البارزين المعاصرين وهو الخميني مفجر ثورة إيران: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال أيضا: ورد عنهم أي لأئمة إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء. يعلق الدكتور الأشقر حفظه الله قائلا: غلى الخميني في الأئمة غلوا عظيما، فقد رفعهم فوق مرتبة البشر وعدهم في مرتبة الآلهة. يقول في الحكومة الإسلامية: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. يقول الدكتور الأشقر: ولا أفهم من هذه الخلافة التكوينية التي تخضع لها جميع ذرات الكون إلا تلك التي حدثنا الله بها عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويقول في الكتاب السابق أيضا: والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله. تأمل كيف وصفهم بأنهم كانوا موجودين قبل خلق العالم، وكان وجودهم نورا، وكانوا محدقين بالعرش، وكل ذلك من الغلو الشديد المخالف لصريح الكتاب والسنة. وبعد إعداد هذا البحث وقبل دفعه إلى المطبعة، طالعتنا وكالات الأنباء والصحف بكلام من للخميني لا يقل خطورة عن الكلام الذي أثبتناه من كتابه. ودي الحادثة دي أيامها حصلت ضجة شديدة جدا، إن هم عملوا حفلة بمناسبة عيد ميلاد المهدي الغائب، وخطب الخميني خطبا مش خطبة، وقال فيها كلام طبعا زلزل العلماء السنة في العالم الإسلامي كله، لكن لم يزلزل المخدوعين بالخميني ولم يلقوا بالا بهذا الكلام، كلاما بشعا شنيعا. قال: بمناسبة ميلاد المهدي الغائب، اللي هو ما تولدش أصلا، ما فيش عيد ميلاد حتى له، الذي تزعم الشيعة اختفاءه منذ أكثر من 1000 عام، ويزعمون بقاءه حيا وأنه سيعود مرة أخرى ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. في كلام الخميني قاتله الله: يزعم أن الأنبياء والرسل جميعا وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم لم ينجحوا في إصلاح البشرية وفي تنفيذ العدالة، وأن الذي سينجح في ذلك المهدي المنتظر، وأنه الشخص الوحيد في العالم الذي سيحقق ذلك. يقول في كلامه الذي نشرته بنصه صحيفة الرأي العام الكويتية بتاريخ 30/6/1980: الأنبياء جميعا جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم كله، لكنهم لم ينجحوا. كل الأنبياء لم ينجحوا والعياذ بالله. وحتى إن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك في عهده، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو المهدي المنتظر. يعلق الدكتور الأشقر: لا والله ما ذلك بحق وليس بصدق، فإن أحدا لم ينجح نجاح محمد صلى الله عليه وسلم في تحقيق العدالة، ولن يأتي أحد بعده يحقق ما حققه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ويؤكد الخميني كلامه السابق فيقول: لا يوجد في العالم أحد سوى المهدي من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي. ويقول إن الإمام المهدي عليه السلام سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم، وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء. تخيلوا، يصف الأنبياء بالفشل، قتله الله. وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في طريقه. فهو يزعم أن بسبب وجود والعياذ بالله المنافقين حول الرسول، الرسول لم ينجح في تحقيق العداء. ويقصد المنافقين مين؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه، أخزاه الله. يقول إن الإمام المهدي عليه السلام سيعمل ونشر العدالة في جميع أنحاء العالم، وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في طريقه. ومن هنا يرى الخميني أن عيد المهدي هو أكبر أعياد المسلمين. يقول قتله الله: إن عيد المهدي هو أكبر عيد للبشرية بأجمعها. يعني أنه أعظم من إيه؟ من عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد فضله أيضا على مولد النبي عليه الصلاة والسلام. مش مكلف قضية بدعة المولد، لكن ده كلام الخميني. بيقول إيه؟ إن هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين يعتبر أكبر من عيد ميلاد النبي عليه السلام من جهة واحدة، ويقول إن عيده هو عيد جميع أبناء البشرية، لأنه سيهدي جميع أبناء البشر. وختم الخميني كلامه مفضلا إياه على غيره. يقول الخميني: إني لا أتمكن من تسميته بالزعيم، لأنه أكبر وأعظم وأرفع من ذلك، ولا أتمكن من تسميته بالرجل الأول، لأنه لا يوجد أحد بعده وليس له ثان، ولذلك لا أتمكن من التعبير عنه بأي كلام سوى المهدي المنتظر الموعود. فيعني بعدما قرأناه في كتاب الحكومة الإسلامية لا نستغرب أن يتكلم الخميني بمثل هذا الكلام القبيح البشع، لأنه في كتابه أصلا يفضل يعني أئمته على الأنبياء. يقول الألوسي رحمه الله تعالى في مختصر التحفة الاثني عشرية: أجمع الإمامية على أن الإمام أفضل من غير أولي العزم من الرسل والأنبياء. الإمام أفضل من الرسل والأنبياء، لكن باستثناء مين؟ أولي العزم أفضل من الإمام، وليس بأفضل من خاتم النبيين عليه وعليهم السلام. وأما غيره من سائر العزم فقد توقف فيه بعضهم كابن المطهر الحلي وغيره، ويعتقد بعضهم أنه مساو لهم، وهذا مخالف لما ورد عن الأئمة. فقد روى الكليني عن هشام الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من الأئمة، وأن من قال غير ذلك فهو ضال. وروى ابن بابويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء أحب إلى الله من علي. رد الألوسي رحمه الله تعالى قولهم بنصوص الكتاب وبالمعقول. إيه رأيكم في الكلام؟ رد الألوسي قولهم، في تعليق؟ هو كلام في كتاب إيه؟ مختصر التحفة الاثنى عشرية. من مؤلف التحفة؟ عبد العزيز شاه الدهلوي، الدهلوي. فهو الشيخ محمود شكري الألوسي له فضل الإيه؟ الاختصار فقط. فالحقيقة الرد هو عبد العزيز الدهلوي. رد الألوسي رحمه الله وقولهم بنصوص الكتاب وبالمعقول، وبتضعيف النصوص التي اعتمدوا عليها لضعف رجالها، ولكونها معارضة للنصوص الأخرى الموجودة في كتبهم، وهي ردود شافية لمن أراد معرفة الحق واتباعه فارجع إليه. وقد ترددت هذه الأقوال المفضلة للأئمة على الأنبياء في كتب الشيعة كثيرا. فقد ذكر علي موسى البهبهاني في كتابه المصباح والهداية في إثبات الولاية أن الإمامة مرتبة فوق النبوة، ولذلك فقد حكموا بكفر من أنكر إمامة أئمتهم أو إمامة واحد منهم. قال ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق، احنا قطعا كل أهل السنة عندهم كفار، كل أهل السنة. لماذا؟ لأننا لا نؤمن بالأئمة الاثنى عشر على ما يعتقدون. يقول القمي الملقب بالصدوق: اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقال المفيد: اتفقت الإمامية على أن من أنكر، وده الكلام بنقوله لبعض العلماء الأزهر أو لبعض المرشد الإخوان المسلمين وغيرهم، أنتم يعني تهمون في واد من الخيالات والأوهام ولا تريدون أن تدركوا الحقيقة. يعني أنتم نفسكم بتقول تقريب، هم أصلا كل أنتم نفسكم كفار، القرضاوي عند الرافضة كافر، ها، وكل علماء الأزهر كفار، وكل الأئمة كفار. يعني دي شيء مش بديهي، ما أحد يفتك أي كتاب هتفتحه للشيعة تجد أن هذه مسألة منتفق عليها، أن من جحد إمامة واحد من الأئمة الاثناشر فهو كافر، تماما كمن يكذب بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المفيد: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. ويرى بعضهم أن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة. يقول الحلي الملقف عند الجعفرية بالعلامة، يقول إيه: الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص، لأن الزمن ممكن يخلو من وجود نبي، لكن هل الزمن يخلو من وجود إمام؟ لا يخلو. فيقول لك إن النبوة لطف خاص والإمامة لطف عام، فإنكار الإمامة شر من إنكار النبوة. وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه قال: نعم ما قال. وأضاف: وإلى هذا أشار الصدوق بقوله عن منكر الإمامة: هو شر الثلاثة. فعنه أنه قال: الناصبي شر من اليهودي. والناصبي ده لقب يطلقونه علينا على أهل السنة، الناصبي شر من اليهودي. قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: إن اليهودي منع لطف النبوة وهو خاص، والناصبي منع لطف الإمامة وهو عام. يكذبون على جعفر الصادق وغيره كما ذكرنا ذلك من قبل. هو هنا يفصل صاحب كتاب المفاضلة، يفصل نفس هذه المسألة فيقول: مقالة الرافضة في تفضيل أئمتهم على الأنبياء. يقول للرافضة في أئمتهم ثلاثة أقوال: الأول أن الأئمة يساوون الأنبياء في المنزلة، الثاني أن الأئمة أفضل من الأنبياء إلا أولي العزم، قول الثالث أن الأئمة أفضل من جميع الأنبياء أولي العزم وغيرهم. هذه أقوالهم في الأنبياء عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم متفقون على أفضليته على سائر الخلق لأنه جد الأئمة، فقولهم فيه صلى الله عليه وسلم تبع لقولهم في الأئمة. والثالث، المذهب الثالث اللي هو أن الأئمة أفضل من جميع الأنبياء أولي العزم وإيه وغيرهم. والثالث هو الذي عليه المتأخرون من الرافضة، وكأن المذهب استقر عليه. يقول صاحب الأنوار النعمانية الرافضي، وهو من أكبر علماء الشيعة ومحدثيهم، المسمى نعمة الله ابن عبد الله الجزائري، يزعمون أنه ولد موسى الكاظم، والجزائري نسبة إلى جزائر البصرة. يقول هذا الرافضي: اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أشرفية نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم السلام للأخبار المتواترة، وإنما الخلاف بينهم في أفضلية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام على الأنبياء ما عدا جدهم صلى الله عليه وسلم. فذهب جماعة، يتكلموا كأن مسألة خلافية يعني، فذهب جماعة إلى أنهم أي الأئمة أفضل باقي الأنبياء ما خلا أولي العزم، فإنهم أفضل من الأئمة. وبعضهم ذهب إلى المساواة، إن الأئمة يساوون هؤلاء. وأكثر المتأخرين إلى أفضلية الأئمة عليهم السلام على أولي العزم وغيرهم، قال وهو الصواب. ثم ذهب يسرد جملة من الأخبار الموضوعة والأكاذيب المفترة ليدلل على أن ذلك هو الصواب. فالرافضة لم يفضلوا الأنبياء على الأئمة في أحد أقوالهم البتة إلا أولي العزم في قول المتقدمين. ولقد صنف أحد أئمتهم وهو المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين بن علي واضع كتاب نهج البلاغة المكذوب على أمير المؤمنين رضي الله عنه، وكان المرتضى يقول بالاعتزال، توفي سنة 36 و400. صنف أحد أئمتهم وهو المرتضى رسالة سماها الرسالة الباهرة في فضل العترة الطاهرة، احتج فيه، قال الطبرسي، احتج بطريقة لم يسبقه إليها أحد لتفضيل الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق. وقد عقد المجلسي بابا في كتاب الإمامة من كتابه الضخم بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، قال باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي عزم بحبهم صلوات الله عليهم. ثم ذكر تحته 88 رواية من شنائع الأكاذيب الموضوعة المفترة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة. وعقد في ذات الكتاب بابا، قال باب أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام، وأورد تحته 13 رواية من أكاذيبهم. وتروي الرافضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لي جبريل يا محمد علي بن أبي طالب خير البشر ومن أبى فقد كفر. وهكذا لم تكتف الرافضة باختلاق الشنائع حتى نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منها ومنهم براء. ولقد قال الخميني زعيم الرافضة في العصر الحالي وقد مات قريبا، إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن ضروريات مذهب الرافضة كما يقول الخميني أن الأئمة أفضل مقاما من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، هكذا بهذا الإطلاق من غير استثناء. والرافضة تعتقد أن التفاضل بين الأنبياء، يعني إحنا بنعتقد في التفاضل بين أولي العزم وغير أولي العزم، إيه التفاضل بينهم؟ يقول لك السر في التفاضل بحسب الأنبياء هل يحمل نور الأئمة أم لا يحمله. يعني كمان تفاضل الأنبياء ناشئ بسبب إيه؟ يقول هو في حمل نور الأئمة، فمن حمل نور الأئمة من الأنبياء كان أفضل ممن لم يحمله. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى عليه السلام عندهم، لأن موسى كان خاليا من نور الأئمة، ولذلك خاف واضطرب لما رأى الحبال والعصا تسعى. أما إبراهيم فلم يخف، هو يشير إليه فأوجف في نفسه خيفة موسى، وده خوف فطري، يعني خوف جبلي مش خوف مذموم يعني. أما إبراهيم فلم يخف وكان مطمئنا حين وضع في المنجنيق وقذف به في النار، لأنه مستند إلى ما في صلبه من أنوار حجج الله، إن في صلبه الأئمة اللي هم حيوا مين من نسل إسماعيل وبعدين الرسول عليه السلام وبعدين إيه الأئمة الخارجون من صلبه. ولذا يقول فإن من جعله الله من الطبقة العليا يعني الأنبياء حامل أنوار محمد وآل محمد جعله أقوى طاقة وأفضل من الذي لم يجعله حامل أنوارهم من الأنبياء. انتهى كلامه. وثمة مقياس آخر للتفاضل بين الأنبياء عند هؤلاء الرافضة، ألا وهو حب آل البيت وولايتهم. وفي الترجمة التي عقدها المجلسي لباب في كتابه التي ذكرتها بنصها قريبا، وإن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليه، فهم أولي عزم لحمل النور، نور الأئمة في أصلابهم، أو كمان لإيه؟ لأنهم كانوا يحبون الأئمة الاثنى عشر. ومن الروايات الموضوعة التي ذكرها في هذا الباب ما نبئ نبي قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا. كل نبي من آدم بقى إلى نوح إلى كل الأنبياء لم ينال شرف النبوة إلا بسبب إيه؟ أنه يعرف حق الأئمة الاثنى عشر وأنهم يفضلون على من سواه. ورواية وقعت في حديث الإسراء عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ملك قد أتاني فقال: يا محمد، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا. فقلت: معاشر الرسل والنبيين، على ما بعثكم الله قبلي؟ قالوا: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب، وهو قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. هذه عقيدة الرافضة، أن الأنبياء بعثوا بولاية الأئمة، والله تعالى يقول: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ هذا هو السؤال. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ فالله ورسوله أخبر أن الأنبياء بعثوا بالتوحيد، توحيد الله في العبادة، والرافضة تعتقد أنهم بعثوا بولاية الأئمة، وتنحل هذا الاعتقاد محمدا صلى الله عليه وسلم. ولقد أخبر الله أن الحكمة من خلق الخلق هي توحيد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والرافضة تقول: لولا وجود الأئمة لما كان في خلقة البشر حكمة، يعني كأن خلق البشر عبث بدون وجود الأئمة. تقول الرافضة: لولا وجود الأئمة لما كان في خلقة البشر حكمة، ولما ظهرت الفضائل. وينحلون النبي، يعني يكذبون على الرسول عليه السلام، ويزعمون أنه قال: يا علي، لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض. فلا غرو إذن، وهذه عقيدتهم في الأئمة، أن الخلق خلقوا لأجل ولايتهم، وأنه لولا وجودهم لم تظهر الفضائل. لا غرو أن يعتقدوا أن الأئمة خير من الأنبياء. والرافضة أكذب خلق الله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. نحتاج لشيء من التفصيل في هذه الجزئية، لأننا بنحتاجها كثير جدا. برضو حنقف، يعني هو فعلا حديث جانبي، ولكن هو في منتهى الأهمية، نحتاج لتذكيركم به أيضا، ونختم به الكلام هذا المساء، وهو ما يتعلق بكذب الرافضة. طبعا نسمع روايات كثيرة في كتبهم أنشأت لهم هذا الدين الباطل الذي هو مغاير تماما لدين الإسلام كما ترون. فدي الروايات اللي بنسمعها كثير من الرافضة، والخرافات مبنية على إيه؟ مبنية على الكذب، كلها روايات مكذوبة. وأهل البيت عليهم السلام أبرأ خلق الله من أكاذيب هؤلاء المجرمين. فهناك عبارة سارت كالمثل مشهورة جدا: أكذب من رافضي. لما تيجي تشتم واحد كذاب تقول إيه؟ وعايز تبالغ، تريد أن تبالغ في وصفه بكذا، تقول: هذا أكذب من رافضي. فأكذب من رافضي عبارة سارت مثلا، وأصلها اتفاق علماء الجرح والتعديل على أن الكذب في الرافضة الشيعة أظهر منه في سائر الطوائف. فمن قرأ كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة وأحوالهم، مثل كتب البخاري وابن معين وابن عدي والدارقطني وغيرهم من جهابذة النقاد وأهل المعرفة بأحوال الإسناد، سوف يجد أن الرأي المجمع عليه أن الكذب في الشيعة أكثر منه في جميع طوائف أهل القبلة. فننقل الآن نصوص بعض أئمة الحديث على أن الكذب شعار الرافضة. يعني الكذب دي يعني صفة شيعية، صفة رافضية. الكذب كأنه كاد يكون حكرا على هذه الفئة. يقول أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين. الرافضة كذابون. وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى ابن المبارك قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة: ممن تأمرني أن أسمع؟ قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم، يعني الرافضة، قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا. وقال محمد بن سعيد الأصفهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال يونس ابن عبد الأعلى: قال أشهب: سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال عبد الله بن المبارك: الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأي، والكذب للرافضة. وقال حرملة: سمعت الشافعية رضي الله عنه يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل ابن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية يعني إلى بدعته إلا الرافضة فإنهم يكذبون. والشيعة جعلوا الكذب شعارا لهم وصبغوه صبغة دينية باسم التقية، حيث قالوا: لا إيمان لمن لا تقية له، ونسبوا هذه الرواية إلى محمد الباقر زورا وبهتانا. هذا وقد اشتكى منهم ومن أكاذيبهم الكثيرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأهل بيته، إذ لا يتورعون في افتراء الكذب على لسانهم. فقد ذكر أبو عمرو الكشي في الرجال، وهذا من مراجع الشيعة، قال أبو عبد الله جعفر الصادق: إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. يعني هم أساءوا لأهل البيت، لأنما أكثروا الكذب عليهم الناس فقدت الثقة في أي شيء ينسب إليهم حتى لو كان قد صدر عنهم بالفعل. يقول أبو عبد الله، وطبعا أبو عبد الله ده جعفر الصادق دي اللي زي ما شدناها كده بلافتة مثلا من ضوء النيون كده الضخم معلقة في أعلى مبنى في المدينة بحيث كل الناس تراها، فهو طبعا شخصية فدة، فيستغلون مكانته في أن كل الذي يريد يعمل دعاية شيء يلصقها على هذه اللافتة كي يراها الناس وينسب بنسبتها إلى جعفر الصادق رحمه الله. يقول: قال أبو عبد الله أي جعفر الصادق: إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق البرية لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أصدق من برأ الله من بعد رسول الله، وكان الذي يكذب عليه عبد الله بن سبأ لعنه الله، وكان أبو عبد الله الحسين بن علي قد ابتلي بالمختار الثقفي. ثم ذكر علي بن الحسين فقال: كان يكذب عليه أبو عبد الله الحارث الشامي وبنان. ثم ذكر المغيرة بن سعيد والسري وأبا الخطاب فقال: لعنهم الله، إنا لنخل من كذاب يكذب علينا، كفانا الله مؤنة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد. وقد أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث والأخبار بما يتفق مع أهوائها، فكما وضعوا الأحاديث في فضل علي وآل البيت زادت على 300,000 حديث، فقد وضعوا أيضا الأحاديث في ذم الصحابة وخاصة الشيخين أبي بكر وعمر، حتى قال ابن أبي الحديد وهو شيعي معتزلي أديب اللي هو شرح إيه نهج البلاغة، قال: فالأمور المستبشعة، ده واحد منهم يقول، فالأمور المستبشعة التي تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة، العمر بعت عبد اسمه قنفذ لبيت فاطمة وأخذ يضربها بالصوت، عمر أرسل من يضرب فاطمة بالصوت فصار في عضدها كالدملج، وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار، يعني فتح الباب وحاصر كده فاطمة عليه السلام وأخذ يضغطها يضربها بإيه بالباب، وكل ده وعلي جالس جوا البيت ما جاش يدافع عن زوجته قتله الله. وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار فصاحت: يا أبتاه، وجعل في عنق علي حبلا يقاد به، عمر بيهين أهان عليا وربط حبلا في عنقه يجره به، وفاطمة خلفه تصرخ، وابناه الحسن والحسين يبكيان. وأخذ ابن أبي الحديد في ذكر كثير من المثالب ثم قال: فكل ذلك لا أصل له عند أصحابنا، كل من أكاذيب الشيعة، ولا يثبته أحد منهم ولا رواه أهل الحديث ولا يعرفونه، وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله، ده واحد إيه شاهد من أهله. كذلك وضعوا الأحاديث في ذم معاوية رضي الله عنه، ومثال ذلك الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. كما رووا أحاديث كثيرة موضوعة في غيره من الصحابة، مع العلم أن من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يكذب على غيره. وتعتبر

ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا. ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق مرتد، كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأئمة يعادونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونه. ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية، مثلما يذكرون عن معاوية. والشيعة لا يكاد يوثق برواية واحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا من أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد بن حنفية وكاتبه عبيد الله بن رافع والحارث التيمي وقيس بن عباد وأمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يروون عن علي رضي الله تعالى عنه. فيعني هذا التنبيه لابد منه، لأننا نلاحظ كثرة الروايات، آلاف الروايات في كل قضية ألفولها روايات وأساطير وخرافات، ولا يزيد كثرتها بعضها بعضا إلا توهينا وردا، لأن دينهم الكذب، فصدق من قال أكذب من رافضي. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.